ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. هكذا يخبرنا الله عز وجل أن أعداء هذا الدين ينفقون الأموال يسخرونها للصد عن سبيل الله والتشكيك في دين الله وقلب المفاهيم والطعن في الأحكام. ومن أكثر الأطروحات التي أصبحوا يلعبون على وترها اليوم دعاوى حقوق المرأة وحرية المرأة، فكان لابد من هذه الخطبة المرأة المسلمة بين التحرير والتغرير. أمة الإسلام، المرأة لها دور كبير وتأثير عظيم على المجتمع، فبصلاحها يصلح المجتمع، فهي مربية الأجيال وصانعة الرجال ومهد الحضارات. لهذه المنزلة العظيمة للمرأة شنت حرب ضروس لتحطيم هذا الحفظ وهذا الكيان. يعقدون المؤتمرات التي تتحدث عن المرأة مستهدفين بذلك المسلمات القانتات العفيفات حقدا وحسدا تحت مسميات براقة في المقالات والجرائد والمجلات والقنوات، محاضرات ومحاورات عن حقوق المرأة. والعجب أن من بني جلدتنا من يتقبل ذلك بصدر رحب، فأصبح مسمى الإسلام المرن سيارا يأخذ مكانه في مجتمع المسلمين. أقرأ مقالا منذ أيام عنوانه وضع المرأة في الجزائر، قائلا آن الأوان من أجل ثقافة علمانية عقلانية، وفيه ما فيه من تضليل وتخييل. وآخر مقال بعنوان حقوق المرأة في الجزائر، إشكالية النص والتطبيق، وفيهما ما فيهما من ضلال وإضلال. بل زعم أحد هؤلاء الكتاب أن هذه الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبتت في أعلى درجات الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات دين وعقل. ظن هذا المخبول أن هذا فيه إنقاصا وحطا من قدر المرأة وكذب والله، فما فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح هذا الحديث، بل الإسلام يا عباد الله هو الذي كرم المرأة كما ستسمعون. عباد الله، سؤال أسأله لكل مسلم ولكل مسلمة، من الذي يظلم المرأة؟ لم تعرف البشرية دينا ولا حضارة عنيت بالمرأة أتم عناية ولا أكملها كما عاملها بذلك الإسلام. وعند ذلك ما ستسمعه الخبر اليقين. فلو قرأت في تاريخ الأمم والحضارات تجد أن المرأة كانت عند العرب في الجاهلية من سقط المتاع تشترى وتباع، لا يقام لها وزن، بل قد كانت ولادة المرأة هم وحزن وغم. قال الله عز وجل واصفا ذلك، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يجثه في التراب. كانت المرأة عندهم مجلبة للعار لا ترث ولا تورث. وعند اليهود قبحهم الله كانت المرأة إذا حاضت تعزل في خيام بعيدا عن المدينة، لا تآكل ولا تجالس ولا تلمس وعاء ولا صحنا. وعند النصارى في إنجيلهم المحرف حرم عليها أن تلمس الإنجيل لأنها عندهم نجسة، وغير ذلك من العقائد التي ذكرها يطول به المقام. فجاء الإسلام في ظل هذه الجاهليات، تعامل المرأة في أرقى تعامل، أكرم المرأة وجعل لها المكانة الخاصة والرعاية الكريمة. جاء الإسلام وأعطى المرأة حقوقا حمتها ورعى منزلتها وأعلى مكانتها، منزلتها عزيزة كريمة أما كانت أو زوجا أو أختا أو بنتا. لأول مرة يدوى في الدنيا قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لأول مرأة تسمع الدنيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وتسمع قوله إنما النساء شقائق للرجال. إسلامنا يا عباد الله راعى المرأة في أحوالها، فكونها بنتا فقد سماها رب العزة جل وعلا هبة وعطاء منه سبحانه وتعالى. قال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وحث على تربيتها وجعل الجزاء العظيم وراء ذلك. فقد روى مسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلتا إصبعيه. وروى أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. لم يرد في فضل تربية الذكور كما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الإناث من ذلك. راعى الإسلام المرأة كأم فدعا إلى إكرامها إكراما خاصا، وحث على العناية بها وجعل حقها في البر آكد من حق الأب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمك. فقال الرجل ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وراعى الإسلام حق المرأة كزوجة فأولاها بأن حرم إرغامها على الزواج. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال صماتها. وفي رواية قال أن تسكت. وروى البخاري عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمروا أو استأمروا النساء في أبضاعهن. وأوصى الإسلام برعاية الزوجة والرفق واللطف والإحسان إليها وجعل لها حقوقا عظيمة. فروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم لنسائهم. وروى الترمذي عن عائشة أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معاشر المسلمين، المكانة الاجتماعية للمرأة في الإسلام محفوظة مرموقة. لو أردنا تتبع كيف أكرم الإسلام المرأة لطال بنا المقام، وما ذكرناه إنما هو غيظ من فيض وقبضة من بحر. وتأمل يا عبد الله بأن الإسلام جعل المرأة قسيمة للرجل فيما لها من حقوق وواجبات، وجعل لها قسمة في الميراث في زمان كانت المرأة لا ترث ولا تورث، بل كانت في بعض العقائد إذا توفي زوج المرأة قتلت لأنه عندهم لا بد أن تلحق المرأة بزوجها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لقد عرف أعداء الدين ما للمرأة عندنا من سمو وكرامة وحفظ وصيانة، فإن الإسلام قد حافظ على كرامة المرأة وشرفها وحفظ عرضها، فدعاها إلى عدم التبرج بإظهار محاسنها وكشف عورتها، لأن ذلك يشجع الفتاق على أذيتها، ففرض الحجاب عليها. وإنما كان فرض الحجاب إنما ليكف عنها الأيدي الآثمة والأعين الخائنة التي تريد الاعتداء على عفافها والتمتع بها على وجه غير شرعي، ففرض الحجاب الكامل عليها، وحرم كذلك خلوتها مع الرجال، وحرم سفرها بغير محرم. روى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا التشريع يا عباد الله إنما هو تكريم للمرأة، ولكن أعداء الدين لا يرضون بذلك، بل يضيقون ضرعا من هذه القيم الإسلامية، وهذا ما أخبر الله عز وجل به. قال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك ظهرت الدعوات بما يسمى تحرير المرأة المسلمة، ووالله ما هو إلا تحرير من مبادئ الإسلام، هي دعوة لنبذ القيم الإيمانية. هؤلاء يريدون أن يئدوا الحشمة والعفاف، يريدون دعوة إلى المدنية والعصرنة التي تذبح فيه الأعراض وتؤد فيه الغيرة. لا يرون في المرأة أما ولا بنتا ولا زوجة، وإنما يريدونها عاملة موظفة فقط، دعوة لتشتيت الأسر وهدم للمجتمع. ولا شك أن مما يحزن يا عباد الله أن ترى لوثات هذا الفساد قد سرت وجرت في مجتمع المسلمين. تأملوا عباد الله كيف أرادوا أن يجعلوا المرأة سلعة تباع وتشترى كما كانت في الجاهلية. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، إن المرأة اليوم أصبحت بين صيانة الإسلام وعبث اللئام، استوردت عادات غربية من مجتمعاتهم الكافرة، وتقلد هذا بعض المنتسبين إلى الدين. ألف قديما قاسم أمين كتابا سماه المرأة الجديدة، دعا فيه إلى الاختلاط وترك الضوابط الخلقية، وتبعه في ذلك نماذج حقيرة ممن ينتسب إلى المسلمين. هؤلاء المسلمون أو المنتسبون إلى الإسلام زعموا أنهم يريدون حقوق المرأة، وإنما هم يريدون أن تصبح المرأة حرة، ولكن من ماذا؟ حرة من الإسلام، ولكنها مقيدة بعادات الكفار. إن الدول الغربية التي جربت اختلاط الرجال بالنساء وحدثت فيها المصائب والويلات تفطنت لهذا. تقول صحفية أمريكية تسمى بهليان، قالت: أنصحكم تنصح بنات المسلمين؟ قالت: أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا لعصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه كثيرا. وتقول كاتبة إنجليزية أخرى، قالت: على قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. أقوال كثيرة لمن عايشوا وعاينوا الاختلاط وعلموا ما فيه من ويلات ومصائب. يكفينا قول نبينا، لا نحتاج إلى أقوال هؤلاء الكفار ليدلونا على شرع الله عز وجل، فإن شرع الله عز وجل فيه صلاح الدنيا والآخرة. وصدق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إذ قال في كتابه الطرق الحكمية، قال: وليعلم المسلم أن اختلاط الرجال بالنساء أصل كل بلية وشر نشأ في بلاد المسلمين. إخوة الإسلام، المرأة المسلمة امرأة محتشمة ملتزمة، تلتزم أدب الإسلام في زيها ولباسها، في مشيها وحركاتها، في كلامها إذا تكلمت. هذه المرأة لا يطمع فيها أحد، وصاها ربها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه الآيات يا عباد الله رد على بعض المخبولين، بعض الذين زعموا أنهم يفقهون ويفهمون الواقع، يقولون: لابد من التدرج في الأحكام. لماذا تتكلمون عن الاختلاط والتبرج اليوم؟ ينبغي أن تحثوا الناس، لكن لا تحثوهم على التبرج، على ترك التبرج والاختلاط. هذه الآية رد عليهم، لأن الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتنا الزكاة. لذلك قال العلامة ابن كثير رحمه الله، قال: نهاهن أولا عن الشر، ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة، وهي الإحسان إلى المخلوقين. فابن كثير رحمه الله تعالى يفقه الواقع ويعلم ذلك، أن الأصل الأصيل أولا أن تنهى النساء عن الشر، ثم بعد ذلك تدل على الخير. أيتها المرأة المسلمة، أيتها الأخت العفيفة، إن الإسلام ما قيد حريتك كما يقولون، بل الله عز وجل صان عرضك وأمرك بالعفة والحشمة والبعد عن كل ما يخالف شرع الله. المأمول منك الخلق القيم الذي يغيظ أعداء الشريعة، إنهم يريدون بك الكيد. لقد خلقت لعبادة الله، خلقت لتبني الأجيال المسلمة، خلقت لتكوني مساهمة في إصلاح المجتمع، لتكوني راعية في بيتك. فاستقيمي على الخير، والزمي ما فيه من صلاح لك والوظائف اللائقة بك، دون اختلاط مع الرجال بأي ذريعة كانت، فإن ذلك طريق وذريعة للفساد. عباد الله، إن أعداء الدين يقولون أنه لا تنمية ولا تقدم إلا إذا حررت المرأة، وبذلك قالوها في بروتوكولاتهم. لذلك سخرت المهمة، سخرت لهذه المهمة عدة وسائل، دراسات أجريت على أكثر من 500 فيلم، تبين أن نسبة 72% من مواضيعها تتناول مواضيع الحب والجنس. هذا هو الذي يراد بالمسلمين اليوم، لا فرق بين مسلمة ولا غيرها. ينزع الحياء وينتشر الفسق والمجون، والمسؤولية علينا كبيرة يا عباد الله، كل واحد منا في منصبه، والواقع مر أليم. وإليك أيتها الأخت المسلمة وأيها الأخ المسلم أوجه ندائي، فلنتمسك بما أمر الله به. عباد الله، في إسلامنا أكرمت المرأة، أكرم الله عز وجل المرأة في عفتها، أكرمها في حيائها، هي قبس في البيوت، مضيء وجوهرة تتلألأ. المرأة عندنا في الإسلام درة مصونة، ولؤلؤة مكنونة، زعيمة شريفة، شفيقة كريمة، حجابها جمالها، سترها جلالها، وعزها وحياؤها وكمالها. من الإسلام تستمد هديها، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشق طريقها، لن تنزل من قصرها المنيع وحسنها الرفيع مهما أراد الأعداء. فكوني أيتها المسلمة كما أرادك الله ورسوله، لا كما يريده دعاة الفتنة وسعاة التبرج والاختلاط. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مجتمع المسلمين. اللهم احفظ مجتمع المسلمين، اللهم احفظ مجتمع المسلمين عامة من كل سوء. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم احفظ شبابنا واستر نساءنا، اللهم احفظ شبابنا واستر نساءنا، وبارك لنا في أكابرنا. اللهم من أرادنا وأهلنا وديارنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم من أرادنا وأهلنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره. اللهم بارك لنا في أكابرنا، واشف مرضانا، وعاف أصحاءنا، وارحم موتانا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.